أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى ولدي الحسن. وقال صلى الله عليه وآله: الحسن ريحانتي من الدنيا. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل أبارك لكم جميعا هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ليلة خير وبركة ورحمة وانتصار، وأن يعيدها الله علينا وعلى المسلمين في أحسن حال. بالطبع نعيش هذه الليلة في ضيافة الإمام من فيض كرمه وإفضاله، وحديثنا سيكون عن بعض سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن هو أشرف مولود من أشرف عائلة، فلا أحد في تاريخ البشر يشابهه أو يوازيه أو ينافسه في شرف العائلة التي انحدر منها. كيف وجده أفضل الأنبياء والمرسلين، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وجدته خديجة بنت خويلد المرأة العظيمة الخالدة. هذا النسب العظيم لا يمكن أن يحظى به أي إنسان في تاريخ البشر. هذه ميزة للحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. ولد عليه السلام في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة على اختلاف المؤرخين، وقد شاء الله تعالى أن تكون ولادة الإمام في أفضل شهر، وهو شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الكريم. اختار الله هذا الشهر لكي يكون مولدا أو وقتا لولادة هذا الإمام العظيم. وفي منتصف هذا الشهر، منتصف شهر رمضان، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر قدوم هذا الوليد بفارغ الصبر، لأن الكفار والمنافقين كانوا يتشمتون برسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا عقب له، لا ذرية له. الله سبحانه وتعالى بشره، قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. بشره بكثرة الذرية الطاهرة، لكن من أين؟ ذريته تأتي عن طريق ابنته فاطمة الزهراء. في مثل هذه الليلة بدأت الثمرة الأولى لهذه الذرية الصالحة، الاستجابة الأولى والنموذج الأول لبشارة الله سبحانه وتعالى لنبيه. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله مسرعا إلى بيت فاطمة حينما أخبر بولادة ابنه الحسن، وقال: يا أسماء ناوليني ابني. فناولته إياه ملفوفا بخرقة صفراء فمزقها ورماها. قال: ألم أنهكم أن تلفوا المولود بخرقة صفراء؟ ودعا بخرقة بيضاء ولف بها الحسن. التفت إلى أبي الحسن علي إلى أمير المؤمنين: ما سميت ابنك؟ قال: يا رسول الله ما كنت لأسبقك بتسميته. أنت ماذا تسميه يا رسول الله؟ قال: وما كنت لأسبق الله تعالى بتسميته. هذا لازم تجي تسمية من السماء، هذا ليس مولودا عاديا، ليس مولودا كسائر الناس، هذا له مستقبل، له دور، له مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. هبط الأمين جبرائيل من السماء ينقل التبريكات لرسول الله بهذا المولود العظيم، ويقول له: إن الله تعالى يأمرك أن تسميه حسنا. وهذا الاسم كما تؤكد كتب التاريخ ما كان متداولا من قبل، يعني اسم جديد اشتقه الله سبحانه وتعالى لهذا المولود العظيم المبارك. رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه أجرى المراسيم على هذا المولود المبارك، هو الذي قطع سرته، وهو الذي في اليوم السابع حلق شعر رأسه وعق عنه بعقيقة، وتصدق بزنة شعر رأسه فضة ووزع ذلك على الفقراء والمساكين، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى في اللحظات الأولى لولادته. وليد تسميته من قبل الله، والمراسيم يجريها عليه أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله. عاش الحسن في أحضان جده النبي، عاش في بيت الوحي، في بيت النبوة، كان يتقلب على مجلس جده رسول الله فيسمع منه آيات القرآن الحكيم، وتشير الروايات لأنه كان يحفظها بسرعة، ثم ينقلب إلى البيت ويخبر أمه الزهراء بما نزل من الوحي. وحينما يأتي الإمام علي إلى البيت يرى أن فاطمة تقرأ عليه الوحي الذي قد نزل لتو على رسول الله. يا فاطمة من أين لك هذا؟ قالت: من ولدي الحسن. من ولدي الحسن يحفظ الآيات ويأتي بها إلى أمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر محبته ومودته لهذا الولد أمام المسلمين وعلى مرأى المسلمين، طالما كان يحتضنه ويحتضن أخاه الحسين حينما جاء إلى هذه الدنيا ويخاطب المسلمين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا. يدخل الحسن والرسول يخطب على المنبر، فيصمت الرسول ينتظر حتى يأتي إليه الحسن فيحتضنه ويجلسه على فخذه أمام المسلمين. حتى تذكر الروايات أن أنس بن مالك شاف الحسن جاي والرسول توقف عن خطابه فأسرع لكي يمنعه حتى الرسول يستمر، وإذا بالرسول يصيح عليه: يا أنس دع ابني هذا ولا تؤذيه، ألم تعلم أن من آذاه فقد آذاني ومن أحبه فقد أحب لي. كان يعلن محبته ومودته. ونشأ الإمام الحسن هذه النشأة الطيبة الطاهرة، فتقمص تلك الأخلاق النبوية، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أنس: كان الحسن أشبه الناس برسول الله. وتقول عائشة: من أحب أن ينظر إلى رسول الله فلينظر إلى الحسن بن علي، كان شبيها برسول الله. مكارم أخلاقه عظيمة، أي جانب من جوانب حياة الإمام وأخلاق الإمام تريد أن تتحدث عنه تجد نفسك أمام بحر، ماذا تغترف؟ ماذا تستطيع أن تغترف من هذا البحر الواسع، من هذا المحيط الواسع؟ لكن نذكر كقبسات وكنماذج للتبرك احتفاء بهذه الليلة المباركة. المعروف عن الإمام الحسن أنه كان قمة في الكرم والجود، حتى لقد عرف كريم أهل البيت، كلهم كرماء، ولكن هذه الظاهرة تجلت أكثر في ظروف حياة الإمام الحسن عليه السلام. ما جاءه سائل ورده، أي سائل؟ لا يأتي سائل إلى الإمام ويرجع عنه خائبا. ورووا أن سائلا إعرابيا جاء إلى الإمام الحسن عليه السلام بعد ما تكلم، لكن الإمام قرأ الحاجة في وجهه، التفت إلى خازنه، قال أخرج ما عندك في بيت المال في الخزانة، ما عندك في الخزانة؟ فكان في الخزانة 10,000، قال سلمها إليه، سلمها إليه، ارتاح لإعرابي، لكنه التفت إلى الإمام، يا ابن رسول الله هل لا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأجابه الإمام: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. يمر عليه السلام على جماعة من الفقراء وهم جالسون في أحد الشوارع وعندهم كسر من الخبز اليابس يأكلونها، يدعونه: تفضل يا ابن رسول الله. فيجلس معهم ويأكل معهم ويقول: إن الله لا يحب المتكبرين. ثم يدعوهم إلى منزله فيغدق عليهم من خيره وفضله وكرمه. يمر يوما على غلام أسود وعنده قرص من الخبز، رغيف من الخبز يأكل منه، وإلى جانبه كلب يأكل لقمة ويعطي الكلب لقمة أخرى. يسأله الإمام: لماذا تفعل هكذا؟ قال: لأن الكلب جائع وأستحي أن آكل ولا أشركه معي. الإمام الحسن يشكره على عمله ثم يقول له: مكانك حتى آتيك. يذهب يشتري البستان، الحائط اللي كان هذا الغلام جالس فيه، ويشتريه ويعتقه ويعطيه الحائط إكراما له على نفسيته الكريمة. والروايات الواردة حول كرم الإمام الحسن روايات كثيرة وعديدة. حلم الإمام الحسن، كان الإمام الحسن يتمتع بأعلى درجة من درجات الحلم، وعرف أيضا حليم أهل البيت. الظروف اللي عاشها ظروف عصيبة، كانت هناك استفزازات، كانت هناك إشاعات من قبل الأمويين، الكثيرون كانوا يحاولون استفزاز الإمام، الإساءة إلى الإمام، ولكن الإمام الحسن بحلمه وبصدره الواسع كان يتسامى على كل هذه الأمور. رجل من أهل الشام يمر عليه الإمام الحسن عليه السلام، وهذا جاي من الشام، معبأ ضد أهل البيت، معبأ ضد الإمام الحسن، يقف أمام الحسن، يمسك بدابة بزمام دابة الإمام ويسب الإمام ويشتم الإمام في شكل من دون سبب، حقد وتعبئة واندفاع، يسب الإمام ويشتبه. الإمام يلتفت إليه يقول له: أظنك غريبا، فإن لم يكن لك مأوى آويناك، وإن كنت محتاجا قضينا حاجتك، وإن كنت سائلا أعطيناك، تحول إلى بيتنا ففي بيتنا سعة لك وقضاء لحوائجك. هذا الرجل لما شاف الأخلاق العظيمة الكريمة طبعا تغيرت نفسيته، وبعد ذلك حدث عن نفسه، قال: دخلت المدينة وما على وجه الأرض رجل أبغض علي من الحسن بن علي، وأنا الآن لا أرى رجل على وجه الأرض أحب إلي من الحسن بن علي. حينما حملت جنازة الإمام الحسن عليه السلام بادر إلى المشاركة في الحمل مروان ابن الحكم، يلتفت إليه الإمام الحسين: يا مروان، أنت الآن تحمل جنازته وكنت تجرعه الغصص في حياته. وإذا بمروان يشهد شهادة يقول: كنت أفعل ذلك بمن يوازي حلمه الجبال، بمن يوازي حلمه الجبال. أما عبادته كان معروفا عن الإمام الحسن، إذا توضأ واستعد للصلاة ترتعد فرائصه خشية من الله سبحانه وتعالى. سئل عن ذلك قال: حق لمن يريد الوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض أن ترتعد فرائصه. حج إلى البيت الحرام 25 مرة ماشيا على قدميه وجنائبه تقاد معه. سئل عن ذلك قال: إني أستحي أن ألقى الله ولم أمشي إلى بيته على قدميه. خرج من ماله لله مرتين، كل أمواله يطلعها وينفقها في سبيل الله، وشاطر الله تعالى في ماله 3 مرات، قسم أمواله يبقي له نصف ويعطي لله تعالى النصف الآخر. بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام آلت إليه الخلافة، المسلمون بايعوه بالإمامة والخلافة، وهنا يبدأ فصل جديد من حياة الإمام الحسن مليء بالمحنة، مليء بالمحن والآلام والآهات والغصص، ولا بأس أن نسلط الأضواء على هذا الموضوع. قبل ذلك باعتبار الليلة أيضا مولد، لا بأس أن تعطروا أنفاسكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا نحن نعتقد أن الإمام الحسن منصوص عليه بالإمامة من قبل الله سبحانه وتعالى عبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبوه أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عهد إليه بالإمامة، لكن لا بد وأن ترضى الأمة حتى يمارس الإمام دوره في الإمامة والقيادة. الأمة يجب أن تعلن انقيادها وخضوعها له، وهذا ما حصل. خطب الإمام الحسن في صبيحة اليوم الذي دفن فيه أمير المؤمنين عليه السلام، ونعى للناس أباه، وتحدث لهم عما كان يتصف به أبوه من صفات عظيمة وجليلة. وبعد ذلك قام البارزون من الناس ودعوا الناس إلى بيعة الإمام الحسن، وبالفعل بايع الناس الإمام الحسن بن علي. في الكوفة تمت له البيعة، وفي فارس تمت له البيعة، وفي الحجاز تمت له البيعة، وفي اليمن كذلك تمت له البيعة، وفي البصرة وعموم أنحاء البلاد الإسلامية التي كانت خاضعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا معاوية ابن أبي سفيان متمترس في الشام، ومعاوية كان يريد أن تكون له السلطة، أن يكون له الحكم، وهو دخل تلك الحرب العظيمة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لما وصل الخبر إلى معاوية أن البيعة تمت للإمام الحسن تأثر وتألم، خاصة وأنه يعرف مكانة الإمام الحسن عند المسلمين، والروايات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الإمام الحسن، وليس له شيء يدعيه على الإمام. حتى دعاواه الزائفة الباطلة على الإمام علي حول قضية دم عثمان وقتلة عثمان لا مورد لها بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام. ولذلك معاوية دعا كبار مستشارين من الأمويين ومن الملتفين حوله، وبدأوا يخططون ويفكرون ماذا يصنعون أمام الإمام الحسن عليه السلام، وكيف يجهضون هذا الأمر. طبعا معاوية معروف بمكره، بغدره، بدهائه، وساعدته الظروف على ذلك. الإمام الحسن كتب إلى معاوية رسالة يطلب منه البيعة، وأن يدخل فيما دخل فيه المسلمون. لكن معاوية يرى نفسه بعيدا عن هذا الأمر، بالعكس هو يرى أن الفرصة الآن قد أصبحت مواتية له هو لكي يبرز كحاكم مطلق ومسيطر على شؤون المسلمين. حصلت مراسلات، لكن معاوية أصر على موقفه الذي خالف به الشرعية الدينية والشرعية الإسلامية. البيعة تمت للإمام الحسن فكان يجب أن يخضع لها. في مقابل ذلك صار يعبئ له جيشا لكي يهجم به على الكوفة، عاصمة الإمام الحسن عليه السلام. طبعا في تفاصيل كثيرة تاريخية، لكن الوقت لا يتسع لنا أن نستطرد في التفاصيل. نأخذ صورة مجملة ثم ننتقل إلى التحليل. معاوية عبأ جيشه، قاد جيشا كبيرا يقدره المؤرخون ب60,000 على أقل تقدير. على أقل تقدير 60,000 كانوا مع معاوية، واتجه كأنه يقصد العراق. واللي أهم من الجيش الأساليب والوسائل الملتوية المختلفة التي مارسها معاوية ابن أبي سفيان. كان يبث الإشاعات والأراجيف في جيش الإمام الحسن، وكان يسعى إلى رشوة زعماء القبائل ووجهاء العشائر واستمالتهم إلى جانبه. وصل الخبر إلى الإمام الحسن عليه السلام، فنادى في الناس، الصلاة جامعة، اجتمع الناس في المسجد، صعد الإمام الحسن المنبر وخطب الناس: أيها الناس، إن الله قد فرض الجهاد، إن الله قد فرض على خلقه الجهاد وسماه كرها، وأمر المجاهدين بالصبر، قال: اصبروا إن الله مع الصابرين، وإنكم أيها الناس لستم نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. وقد بلغني أن معاوية بلغه أننا نزمع المسير إليه، فجهز جيشا لجبا، وإني أدعوكم إلى الخروج إلى النخيلة، فمعسكركم في النخيلة، فاخرجوا بارك الله فيكم. أعلن لجيشه أنه سيواجه وسيقاوم معاوية. بعد ما خطب الإمام هذا الخطاب، يقول المؤرخون: وإذا بالناس في المسجد أصابهم وجوم كأنما على رؤوسهم الطير. ما حد تجاوب مع الإمام. ليش؟ لأن الناس في العراق كانت قد مرت عليهم 3 حروب: حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان، ضحايا كثيرة، ناس كثيرين قتلوا في تلك الحروب، تحملوا، عانوا كثيرا، وإشاعات معاوية لعبت دورها، وإغراءات معاوية لعبت دورها. لكن بعض المخلصين مثل قيس ابن سعد وأمثاله قاموا واستثاروا الناس وحمسوا الناس ودفعوا الناس، وبالفعل استجابت مجاميع لدعوة الإمام الحسن عليه السلام. وصار عند الإمام الحسن جيش بعث منه مقدمة قوامها 12,000 رجل، مقدمة الجيش، وجعل قيادتها بيد ابن عمه عبيد الله بن العباس. وعبيد الله بن العباس ابن عم الإمام الحسن، وكان والي على اليمن وموتور من قبل معاوية. معاوية قتل له ولدين صغيرين في القصة المعروفة على يد بسر ابن أرطاط. الإمام اختاره لكي يكون على مقدمة جيشه، وبالفعل سارت هذه المقدمة مقدمة الجيش، والإمام الحسن عليه السلام أيضا تبعها. مقدمة الجيش وصلت إلى منطقة مسكن، وهناك بدأ معاوية يعمل عمله بإغراءاته ورشواته. صار يراسل بعض الوجهاء، بعض الزعماء، بعض القوات في جيش الإمام الحسن، وبالفعل استجاب له البعض. وكانت المشكلة أن قائد المقدمة اللي هو عبيد الله بن العباس ابن عم الإمام الحسن، كتب إليه معاوية يغريه، كتب إليه: أما بعد، فإن الحسن بن علي يراسلني في الصلح، وإنه مسلم إلي لا محالة. وإنه مسلم إلي لا محالة، وإذا سلم إلي فستكون أنت تابع، أقدم إلي قبله تكن متبوعا، وإني أتعهد إليك بألف ألف درهم وعجل إليك بنصفها وأرجئ النصف الآخر عند دخولي الكوفة. وصار يغري ويرسل الوساطات إلى عبيد الله بن العباس. وفعلا في ليلة من الليال الجيش نام من الصبح، الناس قعدوا، وإذا بعبيد الله بن العباس قد مال إلى معاوية وسحب معه 4000 وفي رواية 8000 من جيش الإمام الحسن، راح باتجاه معاوية. هذا القائد اللي الإمام معتمد عليه، هذا نموذج من الخيانات، من الغدر الذي حصل في جيش الإمام الحسن. جيش الإمام الحسن كان خليط، فيه قلة من الشيعة المخلصين لكن فيه فئة من الخوارج. خوارج عندهم موقف مسبق تجاه الإمام الحسن، هؤلاء ضد الإمام علي وضد الإمام الحسن، متطرفون، عندهم شعارات متطرفة يحملونها ويريدون أن القيادة هي تسير وفق ما يرون وليس هم يسيرون وفق ما ترى القيادة. هذولا كان لهم دور سلبي أيضا، كان هناك مجاميع من أصحاب المطامع من الانتهازيين. يقدر المؤرخون جيش الإمام الحسن بأنه 40 وبعضهم قال 60000 كان جيش الإمام الحسن، لكن كان ضمن هذه الحالة. الإمام الحسن وصل إلى صابات مظلم قرب المدائن وبقي هناك وعسكر هناك ينتظر ما تؤول إليه الأمور حتى يحصل اللقاء بينه وبين معاوية، حتى تحصل المجابهة والحرب. لكن الحوادث أتت تترى سراعا، بدأت الخيانات أكثر تظهر في جيش الإمام الحسن. صار معاوية يخلق إشاعات، من جملة الإشاعات التي روجها معاوية أن قيس بن سعد الذي استلم قيادة المقدمة بعد عبيد الله بن العباس قتل، وأن الحسن يطلب الصلح والمصالحة. لما انتشرت هالشائعات صار ارتباك، صارت فوضى في جيش الإمام الحسن، ووصل الأمر أن جماعة من الخوارج هجموا على سرادق الإمام الحسن ونهبوا. وكان الإمام جالسا يصلي على بساط فسحبوا البساط من تحته، بل أكثر من ذلك اعترضه جراح بن سنان ومعه آلة ما تشبه الخنجر، فطعن الإمام الحسن في فخذه وهو يقول: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. وحدثت حوادث مؤلمة ومحزنة جدا. الإمام الحسن رأى نفسه في مثل هذا الموقف، ماذا يصنع؟ هل يقاتل معاوية؟ هل يحارب معاوية؟ الظروف غير مهيئة للحرب والقتال، ماذا يصنع الإمام؟ رأى أن الأفضل والأحسن، أن من الحكمة، من مصلحة الأمة، من مصلحة خط أهل البيت عليهم السلام، أن يصالح معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية أيضا كان يبعث الرسائل والإغراءات أن الإمام الحسن له أي شرط يريد أن يشترطه أنا مستعد ألتزم بذلك الشرط. وبالفعل تم الاتفاق على وثيقة للصلح، وكان من بنودها أن يعمل معاوية بن أبي سفيان بكتاب الله وسنة رسوله، وأن لا يتعرض لذكر أمير المؤمنين وأهل البيت بسوء، وأن لا يتعرض لأحد من أهل البيت وشيعتهم بسوء، وأن يكون الأمر من بعده للحسن بن علي، فإن حدث به حادث فللحسين، فإن حدث به حادث فالأمر شورى بين المسلمين. ونصت هذه الوثيقة أيضا على تخصيص مبالغ معينة من المال والخراج حتى تكون تحت تصرف الإمام الحسن، ينفقها على شيعة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. مجموعة من البنود، الإمام الحسن رأى أن هذا هو الخيار الأفضل، وبالفعل تم الصلح بين الإمام الحسن وبين معاوية بن أبي سفيان. المصالحة تمت في شهر ربيع الأول سنة 41 للهجرة، وقيل في شهر جماد الأول. معاوية ابن أبي سفيان في أول فرصة صعد المنبر، قال: يا أهل العراق، والله ما قاتلتكم لتصلوا، ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإني أعلم أنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد مكنني الله من رقابكم وأنتم له كارهون. ثم قال: ألا وأن كل شرط اشترطه علي الحسن فهو تحت قدمي هاتين، والله لا أفي له بشيء منها أبدا. طيب، الآن دور التحليل. سؤال يرتسم في الأذهان. المؤرخون المعاصرون للإمام الحسن، كثيرون من أتباع الإمام الحسن استشكلوا على الإمام الحسن لماذا صالح معاوية، وواجه الإمام موقف صعب، موقف صعب واجه، لماذا صالحت معاوية؟ حتى الخلص من أصحابه مثل بشير الهمداني يدخل على الإمام الحسن ويقول له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وهذا من شيعته الخلص. الإمام يقول له: وعليك السلام، اجلس. لما يهدأ شوية يبدأ يفهم الموضوع: لست مذل المؤمنين، وإنما أنا والله معزهم، إنما صالحت لحقن دمائكم ولمصلحة المسلمين. ويقعد يشرح إلى الظروف ويشرح إلى الحكمة. حجر رضوان الله تعالى عليه يدخل على الحسن أيضا فيعاتب الإمام الحسن. عدي بن حاتم نفس الشيء، يدخل على الإمام الحسن يقول: ليتك مت قبل هذا ولم تصالح معاوية بن أبي سفيان. كثيرون من الشيعة من الخلص من أتباع الإمام كانوا يعاتبون الإمام ويستشكلون. وطوال التاريخ الكتاب الذين كتبوا عن تلك المرحلة أيضا يرتسم أمامهم هذا السؤال: لماذا صالح الإمام الحسن؟ نريد أن نتحدث ولو بشيء سريع حول هذا الموضوع، نقدم له ببعض النقاط. أولا، بعض الناس يقرؤون تاريخ الأئمة، تاريخ أهل البيت عليهم السلام، قراءة مزاجية، يعني حسب مزاجه هو، يريد من التاريخ تبرير ما يراه هو، تبرير موقفه هو. وهذه حالة موجودة مع الأسف عند المسلمين، عند كثير من المسلمين، أن يستدعى التاريخ ويستدعى التراث كشاهد زور للموقف الذي يراد ممارسته. شنو الموقف اللي نريد نسويه؟ نحتج له من خلال التراث. صحيح أن الإنسان المسلم عليه أن يستفيد من تراثه، وأصلا تعدد أدوار أهل البيت عليهم السلام إنما لإتاحة الفرصة. ليش أهل البيت أدوارهم متعددة؟ واحد يحكم، واحد يثور، واحد يصالح، واحد ينشر العلم، واحد ينشر الأدعية والعبادة، واحد يبقى في السجن. لماذا هذا التعدد في الأدوار؟ هدفهم واحد، طريقهم واحد. تعدد الأدوار إنما لكي يقدموا لنا خريطة متكاملة، حتى الواحد ضمن كل ظرف من الظروف يدرس ويشوف ما هو الموقف الذي يجب أن يأخذه في ذلك الظرف، ويأخذ ذلك من حياة أهل البيت عليهم السلام. هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أن ينظر إلى تاريخ أهل البيت من زاوية واحدة فقط. فتجد البعض إذا كان هو يشوف أن الظرف ظرف مسالمة ومصالحة مع الأعداء، مع الكفار، مع الظالمين، يحاول أن يعطي طابع وكأن الدين يأمر بهذا في كل الظروف وبنحو مطلق، فيصبح الدين والتراث والتاريخ كله مجيرا لصالح هذا الموقف، وكأن الموقف الوحيد في الدين وكأن الخيار الوحيد هو خيار المصالحة والمسالمة. هذا تكلف في التفسير، هذا يعتبر نوع من سوء الاستفادة من التراث والتاريخ. إذا هو في موقع أن يثور، أن يعارض، أن يقاوم، يحاول أن يطرح الدين والتراث والتاريخ وكأنه كله فقط دعوة للحرب والمقاومة وما في مجال لأي شيء آخر، هذا أيضا تعسف. والصحيح أن يقرأ التاريخ ويقرأ التراث قراءة موضوعية، حتى إذا كنت تشخص أن الظرف يستلزم هذا الأمر، لكن لا يعني ذلك أن تضرب بعرض الحائط والجدار تلك الخيارات الأخرى، تلك الأمور الأخرى. لازم تقول أن الإسلام في هذا الجانب وفيه الجوانب الأخرى، لكن الآن الظرف يقتضي هذا. أنت تريد تصالح، تريد تسالم، لا يصح لك أن تطرح وكأن الإسلام مسالمة فقط، صلح فقط، مهادنة فقط، بحيث ما في مجال للثورة، ما في مجال للمقاومة، واللي يثور واللي يقاوم هذا مخالف للإسلام، هذا غلط. أنت إذا ترى أن الظرف ظرف مسالمة، ظرف مهادنة، ظرف مصالحة، بإمكانك، وهناك ما يساعدك من الأدلة الشرعية والتاريخية، لكن أيضا يجب أن تعرف وأن تعترف بأن هناك خيارا آخر له ظروفه، له ملابساته. التنكر للخيارات الأخرى، للأدوار الأخرى، هذا خطأ. أو أن إنسان تمتلكه حالة من الحماسة، حالة من الثورة، فيطرح الدين وكأنه ثورة فقط وما في مجال للمصالحة، اللي صالح اللي هادن هذا يعتبر خائن، خارج من الدين، مخالف للدين، هذا أيضا خطأ. لابد وأن يقرأ التاريخ وأن يقرأ التراث قراءة موضوعية. إذا كان الظرف يقتضي المهادنة لا يعني ذلك أن الإسلام ليس فيه مجال للثورة، الإسلام فيه مجال للثورة لكن ضمن ظروفها. وإذا كان الظرف يقتضي الثورة لا يعني ذلك أن الإسلام يرفض أي مجال للمهادنة والمصالحة، الإسلام لا يرفض ذلك. يعني التحدث عن الدين في القضايا السياسية والاجتماعية بالمطلقات والحتميات العامة هذا ليس اتجاها موضوعيا. الدين فيه مجال، الدين يعطيك مجال حسب الظروف التي أنت تعيش فيها، حسب ما تقتضي الظروف، حسب ما تقتضي الظروف ضمن التشخيص الصحيح. ممكن يختلف الناس في التشخيص، هذا يشخص أن الظرف يقتضي هكذا وهذا يشخص أن الظرف يقتضي شيئا آخر، ممكن يختلف الناس في التشخيص. ما دام يفترض أن هناك إخلاص في النوايا لا يحق لأحد أن يشكك في نوايا الآخر، ما دام في إخلاص، ما دام في سعي، ما دام في اجتهاد، كل مساب على ما يشخصه وعلى ما يراه تكليفه الشرعي. أنت تشخص أن التكليف الآن هكذا، تفضل امشي وأنت مساب وماجور ما دمت مخلصا لله. غيرك يشخص أن الظرف يقتضي شيء آخر، هو الآخر أيضا مأجور ومثاب. كما عندنا القاعدة، المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذن لازم إحنا ما ننظر إلى تاريخ أهل البيت وإلى التراث من زاوية واحدة وبنظرة واحدة ونأخذ منها حكم مطلق وحتميات، لأنه دائما لازم تكون ثورة وما في مكان للمسالمة، ولا أنه دائما مسالمة وما في مكان للثورة. المسألة تخضع لتشخيص الظروف، لتشخيص الأوضاع، لتشخيص الإمكانات. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أهل البيت سلام الله عليهم ما كانوا يتخذون المواقف لمصالح شخصية أو مزاجية. الإمام الحسن عليه السلام مو من أجل أن يحافظ على حياته لمصلحة شخصية هو قبل المصالحة، والإمام الحسين مو لأن عند حالة حماس واندفاع قام بالثورة. المسألة ليست مزاج، ليست مسألة شخصية، وإنما المسألة مسألة المصلحة، ماذا تقتضي مصلحة الأمة ومصلحة المبدأ في هذا الظرف وفي هذا الوقت. هذا هو المقياس بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. البعض قد يطرح، لو الإمام الحسن حارب خليه يستشهد، خليه يصير شهيد، شي يصير؟ الشهادة ليست هدف بحد ذاتها. هل الشهادة في الإسلام هدف؟ يعني مطلوب من كل مسلم أن يروح يصير شهيد بأي طريقة من الطرق؟ الشهادة مو هدف بحد ذاتها، الشهادة وسيلة. إذا كانت الشهادة تؤدي دورها فالإنسان المؤمن لازم يطلب الشهادة، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام. لكن في بعض الأوقات الشهادة لا تؤدي دورها، لا تؤدي أثرها، يكون الخيار الآخر هو الذي يؤدي دوره، هو الذي يؤدي أثره. إذن المسألة ليست مسألة مزاج. لو كان الإمام الحسن في ظروف الإمام الحسين لقام بثورة الإمام الحسين، والإمام الحسين في ظروف الإمام الحسن يقوم بصلح الإمام الحسن. كما هو الحال؟ الإمام الحسين قبل صلح الإمام الحسن، إمام معصوم يقبل كلامه ويثق بحكمته، ما اتخذ هذا الموقف إلا لحكمة وإلا لمصلحة. هذه ناحية. نقطة أخرى، كل قيادة سياسية اجتماعية تعرف قيمة لذة النصر على العدو. لذة النصر على العدو هذه لا تعادلها أي لذة في الحياة، أن الإنسان يكون في ظروف صراع مع عدو ويحقق النصر عليه ويرغمه. كل قيادة تعرف قيمة هذه الحالة وتعرف تأثير هذه الحالة وتعرف نتائج هذه الحالة، ولذلك ما في قائد يتنازل عن نيل هذا المكسب الكبير طوعا واختيارا. إذا بإمكانه أن يحقق النصر وأن يرغم عدوه وأن يرغم الطرف الآخر على تحقيق ما يريد، بس عاقل يترك هذا المكسب أو يدع هذا المكسب. لكن المسألة لا تعود إلى القيادة نفسها، إلى الجهة المتصدية نفسها فقط، وإنما ترتبط بالإمكانات والظروف الموضوعية. صلح الإمام الحسن ليس الإمام الحسن يتحمل مسؤوليته، كان بإمكان الإمام الحسن أن يقاتل وأن يجاهد، الأمة هي التي تتحمل مسؤولية صلح الإمام الحسن، لأن الأمة كانت متخاذلة، الأمة كانت متفككة، الأمة ما قامت بواجبها. وماذا تصنع القيادة وماذا تصنع الفئة الواعية المتصدية إذا لم تجد لها الدعم الكافي، إذا لم تجد أمامها الإمكانات المطلوبة؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ كيف تحقق النصر؟ كيف تستطيع أن تقاوم الأعداء؟ فإذا مسألة المصالحة والمسالمة، الأمة لها دور كبير في تحمل هذه المسؤولية. إذا كانت الأمة مؤدية كل ما عليها، المجتمع مؤدي كل ما عليه من التجاوب، من الدعم، من الالتفاف، من العطاء، من التضحية، والقيادة سالمت وصالحت، صح هنا يكون عتاب، أنه كيف القيادة تصالح، كيف الفئة المتصدية تصالح، مع أن الأمة ما مقصرة في القيام بواجبها، الأمة معطية مضحية، هنا يكون العتاب موجها إلى القيادة. أما إذا كان الأمة هي ما متحملة مسؤوليتها، هي ما قائمة بواجبها، ليس هناك الدعم الكافي، الإمكانيات المطلوبة، فماذا يطلب من القيادة؟ هل القيادة بديل عن الأمة؟ هل الفئة المتصدية تستطيع أن تحقق كل شيء بديل عن الناس؟ هذه هي الرؤية اللي كانت سائدة عند بني إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يتخاذلون عن الإمام، يتركون الإمام، ثم يطلبون من الإمام أن يحارب وأن يحقق لهم النصر، هذا غير ممكن. إذن فالمسؤولية لا يتحملها الإمام، لا تتحملها الجهات المتصدية وحدها، وإنما هذا الموقف، موقف المسالمة، موقف المصالحة، إنما هو انعكاس لحالة في الأمة، إنما هو نتاج لحالة موجودة في الأمة، ولو كانت الحالة غير ذلك لكان الموقف غير ذلك، لكن هذا انعكاس لهذه الحالة. وفي بعض الأحيان تكون هناك مصلحة وحكمة، ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقدم على صلح الحديبية. صلح الحديبية ليش الرسول صالح؟ الكثير من المسلمين كانوا متحمسين، يا رسول الله كيف نعطيهم الدنيا من ديننا، خلينا نحارب، خلينا نقاوم، لكن الرسول كان يرى المصلحة في عدم القتال في تلك السنة. المسألة مو مسألة حماس، المسألة مو مسألة اندفاع، الحماس يحتاج له، لكن ايضا لابد وان يكون هناك عقل، لابد وان يكون هناك تفكير، ان تكون هناك موضوعية. حماس من دون تفكير ومن دون موضوعية قد لا يكون مجدي، غير مفيد. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هل أحد يشكك في شجاعته وبطولته أو في جرأته وتضحيته؟ أوليس هو القائل والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. الإمام علي ما كان يخاف من الموت، لماذا قبل التحكيم في صفين وكان جيش الإمام علي قاب قوسين أو أقرب من تحقيق النصر؟ ما كان الإمام علي في موقع ضعف من الناحية العسكرية، كان جيشه قاب قوسين أو أقرب لتحقيق النصر. والتاريخ ينقل أن مالك الأشتر آخر من أوقف القتال، كل ما يجي رسول من الإمام علي يا مالك يقول لك الإمام أوقف القتال، الكل التزم بوقف إطلاق النار، مالك الأشتر استلم استمر يدز الجواب إلى الإمام علي يا أبا الحسن كيف نوقف القتال ولم يبقى بيننا وبين النصر شيء، لكن الإمام ألزمه وقبل التحكيم. الخوارج حالة اندفاع عاطفي، حالة تطرف، حالة انسياق وراء الشعار، رفع عليهم شعار لا حكم إلا لله، واحتجوا على موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن الإمام كان يرى أن الظروف تفرض هذا الشيء، تفرض هذا الأمر. المسألة المصلحة، تشخيص المصلحة في ذلك الوضع. وهكذا كان صلح الإمام الحسن عليه السلام، كان صلح لأن الظروف اقتضت هذا الأمر، ولذلك صالح، وإلا لا رهبة ولا خوفا من الموت، ولا أن الحالة مزاجية عند الإمام عليه السلام. وهكذا بقية الأئمة. تبقى هناك مسألتان لا بد أيضا من التعرض لهما. المسألة الأولى، معاوية لم يفي بالشروط، والحسن صالح على أساس شروط، صح؟ والإمام الحسن أيضا كان يتوقع بل ويعلم أن معاوية لا يفي بالشروط. حينما ينكث معاوية العهود والمواثيق، نكث العهود والمواثيق، من يتحمل المسؤولية؟ الإمام الحسن ملوم أو معاوية هو الملوم؟ معاوية هو الملوم. الإمام الحسن قام بما يستطيع، أدى واجبه، الواجب اللي عليه أن يسعى للمقاومة، وحينما كان الأمر يقتضي التفاوض والمصالحة والمسالمة صالح وسالم على أساس شروط معينة، ما سلم منه الطريق. إذا الطرف الآخر ما وفى بالشروط، ما وفى بالمواثيق، ما التزم بما قطعه على نفسه، العتب على الإمام الحسن؟ العتب مو على الإمام الحسن، العتب على الطرف الآخر، العتب على اللي ما وفى بالعهود والمواثيق، وليس على الإمام الحسن عليه السلام. والمسألة الأخرى، ماذا عما كان الإمام الحسن يتحدث به قبل صلحه لمعاوية؟ واضح أن الإمام الحسن ألقى خطبا رنانة حماسية، أيها الناس إن الله قد فرض الجهاد على خلقه وسماه كرها، وأمر المجاهدين بالصبر، قال يصبروا إن الله مع الصابرين، إنكم لستم نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. كان يحمس الجيش، كان يدعوهم إلى القتال. وبعد ذلك صالح معاوية. كثير من الناس يجوا يقارنوا بين الشعارات التي رفعها الإمام الحسن، الخطاب، اللغة اللي كان يتحدث بها الإمام الحسن في فترة الإعداد والمقاومة والصراع، وبين مصالحة لمعاوية. شلون انت امس تقول هالشكل اليوم هالشكل سالم؟ طبعا هذا الكلام ايضا كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول كان يقرأ على المسلمين آيات القرآن التي تدفع إلى الجهاد، حرض المؤمنين على القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وبعدين يجي صالح يسوي صلح الحديبية. ولذلك بعض المسلمين استشكلوا، يا رسول الله أين تلك الآيات التي تقرأها علينا؟ صحيح آيات تدعو إلى الجهاد، تدفع إلى الجهاد، لكن الجهاد في ظروفه، الجهاد في مكانه، الجهاد في محله. الإمام الحسن عليه السلام ألقى تلك الخطب وكان يدعو الناس إلى الجهاد، لكن في وقت الجهاد وظروف الجهاد. حينما تصبح المرحلة مرحلة أخرى، ثم تجي تقول ليش أنت في ذاك الوقت قلت هذا الكلام؟ لكل مقام مقال، كل مرحلة وكل ظرف له لغته التي تناسبه. الهدف لازم يكون واحد، الاستقامة لازم تكون متوفرة، لكن حينما تختلف الأساليب فإن الخطاب كأسلوب أيضا يختلف تبعا لتلك الأساليب. وهذه حالة معروفة في العصر الماضي وفي العصر الحاضر. احنا من عصرنا شفنا نموذج، رأينا حينما فرضت الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران، النظام العراقي المعتدي فرض تلك الحرب المجنونة، وما قصر المؤمنون في إيران، جاهدوا، قاوموا، ناضلوا، تحملوا. الإمام الراحل رحمة الله عليه كان مصر على الاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر، وتحقيق النصر كان الاقتصاص من الظالم وإسقاط الطاغية صدام. وكانت الوفود تذهب إلى طهران وتعرض الوساطة، وسائل الإعلام تتحدث عن وقف القتال. الإمام كان مصرا وكان يصرح ويعلن لا معنى للمصالحة بين الإسلام والكفر. وحينما بدأت بعض الجهات داخل إيران تدعو إلى الصلح، تدعو إلى وقف القتال، واجههم الإمام بخطاب عنيف واتهمهم بأنهم يمارسون دور الخيانة وتثبيط العزائم. لكن ماذا يصنع الإمام؟ رأى أن الظروف لا تتحمل أكثر مما حصل. الواحد اللي برا اللي ما كان عايش المعاناة يقول ليش الإمام قبل وقف إطلاق النار؟ بس واحد اللي عايش هناك، وإحنا عشنا تلك الفترة، كيف كانت الصواريخ تطرى على طهران العاصمة، وكيف كانت المحن والآلام والتضحيات، وكيف أن الدنيا كلها كانت متكاتفة مع ذلك النظام المعتدي الباغي في بغداد. لذلك الإمام شاف أن الظروف تفرض عليه أن يصالح، وكتب ذلك الخطاب الرائع اللي قال فيه: أنا أقبل وكأنني أشرب كأس سم. يعني الإمام هو ما كان بوده، كان يريد إحراز الناصر، لكن الظروف فرضت هذا الشيء، فرضت هذا الشيء وصالح، وكانت الحكمة فيما فعله رحمة الله عليه. ما يصح إلى واحد يقول شلون الإمام يقبل وقف إطلاق النار وبالأمس كان يقول هالشكل ويقدر يحصل 100 خطبة للإمام ضد المصالحة وضد وقف إطلاق النار. طبعا تلك الخطب كانت في مكانها في ظرفها، والمصالحة أيضا جاءت في وقتها وفي ظرفها. حينما نقرأ حياة الأئمة عليهم السلام ينبغي أن نأخذ العبر. ممكن يكون اختلاف في التشخيص، أنت تشخص هكذا والآخر يشخص هكذا، وما في شيء، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أنت يشتغل وفق تشخيصك وغيرك يشتغل وفق تشخيصه. أهل البيت عليهم السلام مدرسة مترامية الأطراف لجميع جوانب حياة الإنسان وحياة الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وأن يبارك لنا في مثل هذه الليلة العظيمة العطرة. طبعا في قصيدة لأحد الإخوة الأعزة يلقيها على مسامعكم بهذه المناسبة، وقبل ذلك لا بأس بيتين من المديح حول الإمام الحسن. صلوا على محمد وآل محمد. للزكي ابن فاطم المجتبى مكرمات أعيا الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها. حسن نجل حيدر مجتباها، قد حوى كل ما حوات أنبياها. فضل أبو علي.